الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. رواه الترمذي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حديث عظيم في بيان صفة من صفات أهل الإيمان العظيمة، ألا وهي أنهم يحسنون العمل، يجتهدون في تكميل الطاعة، ولا يزكون أنفسهم ولا يزكون عملهم، بل لا يزالون يرون أنفسهم برؤية التقصير في العمل، وإذا أدى العمل حرص على تكميله وتتميمه، وهو خائف ألا يقبل منه، وخائف ألا يقبل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبل منهم ذلك. بهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وكانت عائشة رضي الله عنها فهمت من هذه الآية، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة، فهمت منها أن يعملون ما يعملون من المعاصي وهم خائفون أن يعذبوا ويعاقبوا على هذه المعاصي. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ يعني يفعل المعاصي والذنوب ويخاف أن يعذب عليها؟ هل هذا هو معنى قولها يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ يؤتون ما آتوا، هل المعنى يفعلون ما يفعلون من المعاصي وهم خائفون من العذاب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ليس هو هذا معنى الآية. لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، ويخاف ألا يقبل منه. فهذا الحديث مفسر للآية، هذا الحديث مفسر للآية، والنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث معنى الآية، لأن قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مثل ما فهمت عائشة رضي الله عنها، يحتمل أن يكون المراد يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعلون ما يفعلون من المعاصي وهم خائفون أن يعذبوا وأن يعاقبوا. فبين عليه الصلاة والسلام أن معنى الآية ومدلول الآية والمراد بها أنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل. ولهذا المؤمن جمع بين خصلتين عظيمتين جليلتين تتعلقان بعمله، وهي الإحسان والمخافة. الإحسان والمخافة. الإحسان في قوله يؤتون ما آتوا، يعني يقدمون ما يقدمون من أعمال بإحسان، والمخافة في قوله وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أي قلوبهم خائفة، خائفة من ماذا؟ أن هذا العمل الذي أحسنوا فيه وكملوه لا يقبل منهم، لا يقبل منهم، ولهذا لا يزكون أعمالهم، لا يزكون أعمالهم، ودوما يعملون العمل ويرونه برؤية التقصير في العمل وليس التكميل له، لا يرى أنه كمل عمله. فهم جمعوا بين حسنتين عظيمتين تتعلقان بالعمل، الإحسان والمخافة، الإحسان في العمل والعمل على تكميله، والمخافة ألا يقبل. ولهذا تجدها إذا صلى يرجو الله أن يتقبل منه صلاته ولا يجزم أن صلاته متقبلة، وإذا صام يرجو الله أن يتقبل صيامه ولا يجزم أن صيامه متقبلا، ولا يجزم أن صيامه متقبل، ويحج ويعمل على تكميل حجه ولا يجزم أن حجه متقبل. ولهذا مضت السنة من زمن الصحابة إلى يومنا بعد الصيام التهنئة يوم عيد الفطر والتهنئة يوم عيد الأضحى، يقول المسلمون بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، هكذا يقولها المسلم إذا لقي أخيه، تقبل الله منا ومنكم، لأنه لا يجزم بقبول عمله هو في نفسه ولا يجزم لأخيه بأن عمله متقبل، وإن كان يرى أخاه على حسن في العمل والعبادة والجد والطاعة والقرآن والذكر يراه على خير عظيم، لكن يقول تقبل الله منا ومنكم، يرجو له القبول، لا يجزم لا لنفسه ولا لغيره. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والقبول للعمل، القبول للعمل راجع للتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين أي المتقين لله في العمل الذي تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى، الذي تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث العظيم في بيان صفة لأهل الإيمان جليلة، وهي أنهم مهما كملوا الأعمال وتمموها وأحسنوا فيها لا يجزمون لا لأنفسهم ولا لغيرهم بقبول العمل. نعم. في هذا الحديث العظيم ذكر صفة جليلة من صفات أهل الإيمان، ألا وهي أنهم مع إحسانهم في العمل والتعبد لله تبارك وتعالى قد خافوا ووجلوا من عذاب الله وسخطه، يحسنون في أعمالهم وفي الوقت نفسه يشفقون ألا تقبل منهم، وهذه حال المؤمنين الكمل، يقدمون ما يقدمون من عبادات وطاعات وقلوبهم خائفة أن ترد عليهم أعمالهم فيصيبهم بعد ذلك عذاب من الله سبحانه وتعالى. هذه صفات المؤمنين الكمل، من صفات المؤمنين الكمل قوله والذين يؤتون ما آتوا، لأنها جاءت في سورة المؤمنون في سياق ذكر صفات المؤمنين الكمل، بدأت بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه صفات المؤمنين الكمل، منها قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقدمون ما يقدمون من طاعات وقلوبهم ماذا؟ خائفة ألا يتقبل منهم العمل. وهذا تحته معاني عظيمة جدا في الإيمان، تحته معاني عظيمة جدا في الإيمان، منها ألا يرى الإنسان عمله، ألا يرى عمله، ألا يعجب بعمله. ينبغي أن يكون دائما أمام ناظريه، دائما يجعلها أمامه ينظر إليها معاصيه وذنوبه وتقصيره في جنب الله، والعمل الذي يقدمه لا ينظر إليه، يقدمه ويرجو الله القبول لكن لا ينظر إليه معجبا به. والآن المصيبة عظيمة على كثير من الناس، وأنبه على ذلك ناصحا، إذا اعتمر أو حج أو زار هذا المسجد التقط لنفسه صورا كثيرة، هذه الصور من آثارها السيئة أنها تحرك في نفسه إعجابا بعمله، وهذا يؤثر على العمل، هذا يؤثر على العمل. إذا رجع إلى بلده ينظر إلى صوره وهو في المدينة وهو في كذا وهو إلى آخره، إن كان يري أعماله الآخرين هذه مصيبة أخرى، وإن كان يحتفظ بها لنفسه فهذه من هذه الجهة تؤثر على عمله، لأنه سينظر إعجاب بعمله. عملك، حجك، صيامك، أنت لا تدري عن حاله، أديته أرجو الله أن يقبله، لكن انظر إلى ذنوبك، انظر إلى ذنوبك، انظر إلى تقصيرك، انظر إلى عظم نعم الله عليك سبحانه وتعالى. هذا الذي يحتاجه العبد، وهو الذي يرتقي به إلى الكمال، وهو الذي يرتقي به إلى الكمال. هذا أمر عظيم جدا في صفات أهل الإيمان، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة. نعم. قال ابن بطة العكبري رحمه الله: أما ترون رحمكم الله إلى الرجل من المسلمين قد صلى الصلاة فأتمها وأكملها، وربما كانت في جماعة وفي وقتها وعلى تمام طهارتها، فيقال له صليت، فيقول قد صليت إن قبلها الله. وكذلك القوم يصومون شهر رمضان فيقولون في آخره صمنا إن كان الله قد تقبله منا. وكذلك يقول من قدم من حجة بعد فراغه من حجه وعمرته وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن حجه إنما يقول قد حججنا ما بقي غير القبول. وكذلك دعاء الناس لأنفسهم ودعاء بعضهم لبعض: اللهم تقبل صومنا وزكاتنا. وبذلك يلقى الحاج فيقال له قبل الله حجك وزكى عملك. وكذلك يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضان فيقول بعضهم لبعض قبل الله منا ومنك. بهذا مضت سنة المسلمين وعليه جرت عاداتهم وأخذه خلفهم عن سلفهم. نعم، مضت سنة المسلمين من زمن الصحابة، من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. إذا لقوا بعضا، إذا لقي بعضهم بعضا في عيد الفطر أو عيد الأضحى يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، فلا يجزم لا لنفسه ولا لغيره، لا يجزم لنفسه ولا لغيره بقبول العمل. فهذه من صفات المؤمنين الكمل، من صفات المؤمنين الكمل ألا يرى عمله، وأن يرى نفسه دوما برؤية المقصر، ويسعى أن يكمل العمل، ومهما كمل العمل لا يجزم أنه عمل تام متقبل، بل يرجو الله سبحانه وتعالى ألا القبول. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم يقول: الله من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وعملا متقبلا. أن العمل قد يكون متقبل وقد لا يكون متقبل، فيرجو العبد ربه أن يقبل عمله، يحاول أن يكمل العمل ويسأل الله القبول. فهذا سؤال يومي في السنة، هذا السؤال يومي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقبول العمل وعملا متقبلا. والحديث له روايتان: عملا صالحا رواية، وعملا متقبلا رواية. وهذا مجموع الروايتين يدل على أن المتقبل هو الصالح، عمل المتقبل هو العمل الصالح. والعمل لا يكون صالحا إلا بأمرين: بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. الإخلاص للمعبود لا يكون هناك خوارم للنية، والمتابعة للرسول لا يكون ما العمل لا قائم على بدعة أو على هوى، وإنما محض فيه الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان السلف يشتد خوفهم من قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، أي ممن اتقاه في ذلك العمل بأن يكون عملا صالحا خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا للسنة، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية التي ختمت بها سورة الكهف فيها شرط قبول العمل، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ولا يجزم الواحد منهم بقبول أعماله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. نعم. قوله إنما يتقبل الله من المتقين، يقول ابن رجب هذه الآية كان يشتد خوف السلف رحمهم الله منها، اشتد خوف السلف منها، إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم، الذين يتقبل منهم خافوا ألا يكونوا من هؤلاء. وهم من هم في إيمانهم وعملهم واتباعهم وهمتهم وجدهم وإمامتهم، ويخافون من هذه الآية، لما يقرأ هذه الآية خاف، إنما يتقبل الله من المتقين، يخاف أن لا يكون قد اتقى الله في هذا العمل. ما المعنى في قوله إنما يتقبل الله من المتقين؟ يعني إذا صلى المرء إنما يتقبل الله صلاة من اتقى الله في صلاته، حج من اتقى الله في حجه، صام من اتقى الله في صيامه، وهكذا. إنما يتقبل الله من المتقين أي إنما يتقبل العمل ممن اتقى الله في العمل، ممن اتقى الله في العمل. نعم. عن تميم بن مالك المقرئ قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول لأن أستيقن أن الله تعالى قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. سيمر عليك الآن آثار عديدة عن السلف خوفهم من هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لأن أستيقن يعني أجزم أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. وعن هشام بن يحيى عن أبيه قال دخل سائل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال لابنه أعطه دينارا فأعطاه، فلما انصرف قال ابنه تقبل الله منك يا أبتاه، فقال لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت، تدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه كان يقول لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وكان مطرف بن عبد الله رحمه الله يقول اللهم تقبل مني صلاة يوم، اللهم تقبل مني صوم يوم، اللهم اكتب لي حسنة، ثم يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الحال العلية التي كانوا عليها رضي الله عنهم ورحمهم هي الحال التي نعت الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين الكمل في قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر من جملة أوصافهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقد تقدم سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية حيث قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر، أي يعملون ما يعملون من هذه المعاصي وهم يخافون أن يعذبوا عليها؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه، لأن مرد العمل في قبوله إلى تحقيق تقوى الله في العمل، فإذا حققت التقوى في العمل حصل القبول كما تقدم في الآية: إنما يتقبل الله من المتقين، أي يتقبل العمل الذي قاموا به إذا اتقوا الله فيه. إن كان حجا فمن اتقى الله في حجه قبل حجه، وإن كان صلاة قبلت صلاته، وإن كان صياما قبل صيامه، إلى غير ذلك. فكل عبادة إنما يتقبلها الله تعالى من العامل إذا اتقى الله فيها. والضابط في تحقيق تقوى الله تعالى في العمل أن يقع العمل خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي حقيقة التقوى، هذه حقيقة تقوى الله تعالى في العمل، أن يقع خالصا لله لم يرد به إلا الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا أصل وأساس متين، لا يكون قبول للعمل إلا به. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومعنى تركته وشركه أي رددت عليه عمله ولم أقبله منه، لأن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا الخالص. أما العمل الذي وقع على وجه المرآة والسمعة وغير ذلك فهذا مردود على العامل غير مقبول منه، فلا يقبل إلا إذا أريد به وجه الله سبحانه وأخلص به لله وأتي به صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يقبل الله سبحانه من العمل إلا الموافق لهذا الدين الذي رضيه سبحانه لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه. ولهذا صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا لم يكن العمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووفق سنته عليه الصلاة والسلام فهو خلاف التقوى فيكون مردودا. فعلامة العمل المتقبل أن يكون وقع خالصا لله موافقا للسنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالسعيد يخاف في أعماله ألا يكون صادقا في إخلاصه الدين لله، أو ألا تكون موافقة لما أمر الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن ضابط مهم جدا ينبغي على كل مسلم أن يعتني به، ضابط للعمل المتقبل. الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعرفنا أن المراد من المتقين أي في العمل الذي تقربوا به إلى الله، صلاة أو صياما أو حجا أو غير ذلك. فمن اتقى الله في العمل الذي تقرب به إلى الله قبل الله عمله. فما ضابط ذلك؟ ما ضابط اتقاء الله في العمل؟ أن يجمع في العمل بين الإخلاص والمتابعة، هذا هو الضابط، أن يجمع في العمل بين الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله بأن يقع عمل العامل لوجه الله وحده لا يريد به إلا الله، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من خوارم النية. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال أي معتبرة في قبولها بالنيات، هذا هو المعنى، إنما الأعمال معتبرة في قبولها بالنيات، إذا كانت النية خالصة قبل. فإذا هذا ضابط، ضابط في قبول العمل أن يقع على الإخلاص لله، لا يقع رياء ولا يقع سمعة ولا يقع لغير ذلك من قل المقاصد، وإنما يريد به وجه الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ومعنى الخالص أي الصافي النقي، هذا معنى الخالص، الصافي النقي، يعني ليس فيه شوائب رياء سمعة إلى غير ذلك، صافي لله وحده لم يرد به إلا الله. والشرط الثاني أو الضابط الثاني للقبول أن يكون موافقا للسنة، أن يكون موافقا للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا لم يكن العمل خالصا رد على العامل. والدليل الحديث القدسي، قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي رد عليه عمله ولم يقبل. وإذا لم يكن العمل موافقا للسنة أيضا يرد على العامل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول منه. فأفاد الحديثان أن العمل لا يكون متقبلا إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كلمة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى العظيمة في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لاحظ، لم يقل أكثر عملا. وفي الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ قال: تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالفضيل يفسر قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يختبركم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، هذا معنى أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وإذا نظر الناظر في أحوال الناس من حيث الجملة في الإخلاص والمتابعة في أعمالهم، من حيث الإخلاص والمتابعة إلى كم قسم ينقسمون؟ أربعة أقسام، ينقسمون إلى أربعة أقسام. قسم من الناس أعماله ليس فيها إخلاص وليس فيها متابعة، لا إخلاص ولا متابعة. وقسم من الناس عنده إخلاص، عمله لله لا يريد به إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه غير موافق للسنة. وقسم من الناس ثالث عمله موافق للسنة، يؤديه على وفق السنة، لكنه لا يخلص لله فيه. وهؤلاء الثلاثة كلهم مردود عملهم عليهم، لا يقبله الله منهم. يبقى القسم الرابع هو المتقبل، الذي جمع في عمله بين الإخلاص لله والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا دعاء عمر بن الخطاب جمع فيه رضي الله عنه بين الشرطين، وهو دعاء مهم كان يدعو به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، صالحا هذا الموافق للسنة، لوجهك خالصا هذا الذي قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان وشفقة، والفاجر جمع إساءة وأمنا، أي يسيء في العمل وفي الوقت نفسه آمن، بينما المؤمن يحسن في العمل ويجتهد في إتقانه وتكميله وتتميمه، وفي الوقت نفسه لا يزال يرى نفسه مقصرا فيخاف ألا يقبل. هذه كلمة عظيمة للإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، من أئمة التابعين الأجلة ومن فقهاء المسلمين الكبار رحمه الله تعالى. يقول: إن المؤمن جمع بين إحسان وشفقة، في رواية مخافة، جمع بين إحسان وشفقة أو إحسان ومخافة. بين إحسان في ماذا؟ في العمل، إحسان في العمل، يكمل العمل، يحسن فيه، يتقن العمل، وإذا انتهى من العمل خرج من هذا العمل المكمل وهو ماذا؟ وخائف، وخائف أن لا يكون تقبل منه، يحسن ويخاف، يحسن في العمل ويخاف أن لا يقبل منه العمل. بخلاف الفاجر في رواية المنافق جمع بين إساءة وأمن، جمع بين إساءة وأمن، يسيء في العمل، عمالة تأتي تقع سيئة، يعني تجد فيها خلل في الإخلاص أو خلل في المتابعة، وفي الوقت نفسه آمن، في الوقت نفسه آمن ليس خائف، يسيء في العمل وفي الوقت نفسه آمن، بينما المؤمن يحسن في العمل ويجتهد في إتقانه، وفي الوقت نفسه لا يزال خائفا يرى نفسه مقصرا. نعم. وهذا هو الكمال، أن يجتهد في أداء الفرائض ويستكثر من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة مجتهدا في العمل وفي الوقت نفسه يرى نفسه مقصرا مفرطا، يحصل بذلك فائدتين عظيمتين: اجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره تنفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. فجمع الله لهم بين مقامين عظيمين: مقام الإحسان في العمل والإجادة في الطاعة، وفي الوقت نفسه الخوف من الله سبحانه وتعالى ألا تتقبل منهم أعمالهم. نعم، يعني الإحسان هذا له أثره، والخوف أيضا له أثره، الإحسان له أثره، الإحسان يدفعه إلى المزيد في التكميل للعمل، والمخافة تطرد عنه العجب والرياء وغير ذلك من الأمور المفسدات للأعمال. نعم. قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، هذا دعاء مبارك قالاه في حال بنائهما البيت، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هما يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح جليل قاما به بأمر الله، ويسألان ربهما أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي المشكور. فتأمل حال إمام الحنفاء وقدوة الموحدين عليه السلام، يبني بيت الله عز وجل وبأمره سبحانه وهو خائف ألا يقبل. وقد قرأ وهيب بن الورد رحمه الله هذه الآية وبكى، قال: خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. وهذا فيه عبرة وعظة في أن العبد مهما كانت مكانته لا بد أن يكون طامعا في القبول، راجيا أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله. فهذا خليل الرحمن عليه السلام، وهو من هو في المكانة والفضل، وفي عمل هو أشرف الأعمال وأفضلها، ويرجو القبول ويسأل الله سبحانه أن يتقبل منه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذه حال كل عبد اتقى الله عز وجل وحسن إقباله على الله، وحسن إيمانه بالله، وحسن تعظيمه لله تبارك وتعالى، فإنه يتمم العمل ويكمله ويخاف ألا يقبل منه العمل. قصة إبراهيم الخليل فيها عبرة وعظة، هو يبني بيت الله، عمل من أشرف الأعمال وأجلها، ثم هذا العمل إنما فعله بأمر الله له، أمره الله سبحانه وتعالى أن يرفع القواعد من البيت، أمره بذلك. ثم هو مكانته الرفيعة العلية، فهو خليل الله ومصطفاه ومجتباه، فخليل الرحمن، ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف ألا يقبل، يدعو الله سبحانه وتعالى هو وابنه إسماعيل عليهم السلام بالقبول: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه فيها عبرة، عبرة للعبد. ومر معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم يدعو بهذه الدعوة بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وعملا متقبلا. نعم. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. والتوبة من أعظم الأعمال الصالحة الحبيبة لله، والتائب إلى الله تعالى عليه أن يجتهد في تكميل توبته والصدق مع الله فيها، ورجاء أن تكون صحيحة بشرائطها واستجماع آدابها، ورجاء أن تكون صحيحة بشرائطها واستجماع آدابها، ثم يرجو القبول. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم، التوبة حبيبة إلى الله، توبة حبيبة إلى الله، ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة التائبين، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبدي إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه، حتى إذا أيس منها أوى إلى ظل شجرة ينتظر الموت، فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه، فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لله أفرح بتوبة عبده من هذا. وهذا الآن المثال يعد من أشد الفرح الذي يقع لبني آدم، أنه شخص عاين الموت وجلس ينتظر الموت تدريجيا تحت ظل الشجرة، أيس وجلس ينتظر الموت، يصل إليه الموت تدريجيا، هذه الحالة التي هو عليها، وإذا بخطام الناقة عند رأسه، أي فرح هذا تتصور قدره؟ تتصور قدره، هذا فرح من أعظم ما يكون. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبد من هذا بناقته. فالله يحب التائبين ويحب التوابين، ولهذا التائب ينبغي أن يجتهد في تكميل التوبة والصدق مع الله فيها والإتيان بشروطها، شروطها التي لا تكون مقبولة إلا بها، ثم إذا كملها يرجو الله أن يقبل توبته، يرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبته. ولهذا